المنهاج. الشجرة المثمرة، احنا قلنا، احنا بيان مش قلت لكم ابحثوا هذه، وانهم قالوا بان الطريق التخلي في الطريق والموارد الثلاثة، بانهم قالوا على الكراهة، وهذا المذهب هو الان المعتمد في المذهب انه على الكراهة، وانا بينت ذلك لما قالوا بالكراهة وبينت الادلة صح ولا لا. لكن انت لو نظرت هتجد مخالفة صريحة لنصوص ماذا؟ الملاعن الثلاثة، تقول ملاعن الثلاثة، وذلك لابد من تدقيق نظر في مثل هذه المسائل، لا سيما وأننا أنا بحثت كثيرا من أجل أن أفعل يعني أشوف للمذهب، لأن الحمد لله أنا أدوره، عندي كتاب ثابت في المذهب وعندي كتب أخرى دوارة، الدوارة هذه بلتقط منها، لكن أنا الثابت عندي لا أتركه. فهو الحاصل، نعم أنت فاهم، الحاصل إنه لابد أن ترى دليلا للقوم، لأنهم لا يتكلمون عن هوى، حاشا لله. وأنا قلت أنهم يحتجون بحديث، طبعا عندهم حديث صريح، وهو لذلك إنه برضو وقف عنده، إن السلام كان أحب إليه كما ذكرت أنا أمس، أحب إليه إيش؟ أن يقضي هدف أو حاش، صحيح. وهذا طائفة نخلة الآن، وقلنا أن هذه لابد أن توجه بأنها غير مثمرة، غير مثمرة، لأنه قد ورد النهي عن التخلي تحت شجرة، وهذا حديث إيش؟ لم يصح. حديث بعض ما قال موضوع في رجل متروك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء. ثم قال رحمه الله: ولا يبول في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت مثمرة، ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجلسه ويستبرئ من البول، ويقول عند دخوله: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني. قال: وجحر. وقلنا بأن الجحر فيه حديث أبي داود نهى عن سماع في الجحر، وبينا ما حدث لسعد بن عبادة، وإن كان الإسناد كما قلنا ليس له إسناد مستقيم. ومهب ريح، يعني ينهى عن المرء أن يفعل ذلك، لا يبولن في مهب ريح أو لا يقضي حاجته في مهب الريح. وهذه احتراز، هذا احتراز. ليش؟ لأنه عرضة إلى رجوع الرزاز أو الرشاش على ثوبه، وبذلك ينجس الثوب، وإذا نجس الثوب بطلت الصلاة بصلاة في ثوب نجس، وكل وسيلة لمقصد تأخذ حكمها، وكل وسيلة لمقصد تأخذ حكمها. بهذا من باب الآداب احترازا لرشاش البول. ومتحدث وطريق، ومتحدث وطريق، طبعا متحدث وطريق وطريق تخلي الناس، والعجب كل العجب، طبعا هنا مهب الريح يكون على الكراهة، أيضا هنا متحدث وطريق على الكراهة عندنا في المذهب. طب لما تكون على الكراهة؟ أنا أريد أن أفهم الآن كي يعني في هذا الباب، مع أنه كما قلنا لهم توجيهات وأتيت أنا بالأدلة، لكن أنت الآن المنصف الناظر العالم في هذا الباب يقول سلم: اتقوا الملاعن الثلاث. طيب قال: الطريق والتخلي في طريق الناس والموارد، طيب والظل. طب هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن. الخطابي هو شافعي إلى النخاع، يقول: الملاعن هنا هو الذي يستجلب على نفسه اللعنة. تعرفون ما معنى اللعن؟ طرد من رحمة الله جل في علاه. ولا يقال أن هذا نادر، والنادر لا حكم له، أو يقال أنه مذنون. ده أنت في طريق الناس، يعرف يعني إيش طريق الناس؟ يعني ممر الناس ذاهب وجاي، إلا أن أنت تكون اخترت مكان في قبعة المريخ متصلة بس بعمود في الأرض، فممكن ما بيمرش عليه غير الذباب مثلا والفراش. ما في، لو طريق الناس وسط الناس يبقى ناس يذهبون ويرجعون ويمرون وأنت في ملتقى الناس الآن، صحيح ولا لا؟ فكيف تكون على الكراهة؟ طريق الناس لها أمور ثلاثة لابد لها من حرمة. الأمر الأول النص، النص اتقوا الملاعن الثلاثة. الأمر الثاني هو وسيلة لتكشف العورات ولا لا؟ الأمر الثالث من الأهمية مكان وسيلة لإيذاء الناس، صحيح ولا لا؟ ها؟ هو وهو إيذاء في نفسه، وإيذاء الناس متعدي. إيذاء الناس، إيذاء الناس استجلب اللعن المتعين. لما جاء رجل سلم قال يا رسول الله يؤذيني جاري، قال يؤذيني جاري، ثم جاء الثالثة يؤذيني جاري، قال خذ أمتعتك، وضع فصل الطريق، وإذا سألك أحد قل قل قل يؤذيني جاري، فوضعها. فكلما مر أي رجل ما لك جاري يؤذيني، لعنة الله على جارك أن فعل بك هكذا، ما لك جاري، لعنة الله على هذا الجار الذي يؤذي جاره. فاستجب النعم. فالرجل لما استمطر اللعنة على نفسه بفعله ذهب الرجل يستنجد، فذهب الإنسان يستغيث يا رسول الله إنهم يلعنونني، قال لعنك من في السماء قبل أن يلعنوك. فإذا الناس مجلبة اللعنة هو لعن العين، فكيف تكون على الكراهة؟ هذه مسألة فيها نظر كبير في هذا الباب. ذلك أنا أميل لمن مال من فقهاء الشافعية بأنها على التحريم، وهذا الراجع صحيح. ومتحدث أو متحدث إن وطن متحدث طبعا متحدث يعني، وطريق ده أيضا عطف إيه؟ إما تقول عطف تفسير، وإما عطف عام على على خاص. متحدث يعني كدار الندوة، كدكة يتخذونها، أو روشانا النازل كالتندة يجلسون تحتها طائفة من الناس فيفعل ذلك في أماكن تجمعه، أو طريق طريق الناس جميعا، كما بينا بأن مسألة يبعد وأستتر، وأستتر هذا عطف عام وخاص أيضا مفهوم. فقال متحدث وطريق، وطبعا أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، أو قال في حديث مسلم اتقوا اللعنين، وقال ومن لعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فهذا سبب للعن، وهذه مبالغة في النكير، وهذا كما قلنا إذا فعل ذلك نقول له يلحق بذلك ظل الناس، إن كان في الشمس الحارة في الأسيام في الصيف، فإذا أفسد عليهم الظل فالناس يعيشون في عناء، فيكون الأمر أيضا على ما فيه من الشدة والضنك، وفيه كما قلنا من إيذاء المسلمين. وهذا الحق بأنه كما قلنا بأن المسألة على التحريم، وإن كان المذهب على الكراهة كما قال الشربيني والرملي، وأيضا يعني بعضهم نقل صاحب المهذب أيضا قال بأنه على الكراهة. وهذا نعم ما في توجيه، لأن هناك من علماء الشافعية الحمد لله أنا في كل مسألة مثل هذه يعني ما في مسألة أتعبتني مخالفة للنص إلا وأفتش تفتيشا عاما أجد من الشافعية ومن الأصحاب من المتأخرين من يقول بالتحريم، كملقن وغيره يقول وينبغي أن يكون حراما، وكما قال النووي في المسألة الماضية ينبغي أن يكون حراما. الدليل لا يستطيع أحد أن يرده، فهم؟ فليس كل معتمد أنا أعتمد عند النص الظاهر، ليس كل معتمد أنا، ما أنا في النهاية لو قلت إن ده معتمد وأنا أعتمد مع النص المخالف الظاهر أمامي معول الأمر على المتأخر من العلم لأنه أعلم مني ومجتهد، ماذا سأقول؟ سأقول مثل ما قال الكرخي، كل آية أو حديث خالف ما عليه إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة، سأصل إلى ذلك. والشافعي نفسه قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر من استبانت له سنة من سنة وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ولا يقال أنني لن أفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح لو أنا جاي من بلاد الواء، أو جئت أنا من بلاد لا تستطيع أن تتكلم إلا بصوصوة العصافير كالصين بقى واليابان لا أنت تتكلم العربية، حتى لو العامية التي دخلت وأعجمت العربية لا يقال بأن هذه العربية أو العجمية هذه أنها يعني أضاعت عليك العربية أبدا. وكنت مع الدكتور مسفر رحمة الله عليه من فحل رحمة الله عليه وأسكن الله فسيح الجنات، وكنت أكلمه على مسألة فهم الحديث، قال غالب الحديث العربية مفهوم للعربي، غالب الحديث مفهوم للعربي، لا سيما إذا كان قد درج على قراءة الأحاديث وقرأ ودرج على قراءة اللغة وهو تعلم كتب اللغة وقرأ، إلا في بعض الألفاظ التي تحتاج فيها إلى التقعيد والتأصيل في هذا الباب. فلا يمكن أن نقول هذا معتمد ويخالف نص صريح وأقول بالمعتمد وأقف عليه. كيف أقف عليه وأخالف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن؟ ولذلك الشرح يقول وينبغي أن يكون محرما. أنقل، نعم أنقل، قلت قال أنه على الكراهة، ثم بعد ذلك ماذا أفعل؟ أزيل، أنا أزيل وأبين بأن هذا يخالف النص، وما يصح لما المخالف النص أنا أخذه هكذا على عواهني. هذه مصيبة أيضا التمذهب دون النظر أن أقارن الدليل مع المذهب. هذه ليست لن يخرج طالب علم حقا بهذه الطريقة أبدا في هذا الباب. ولذلك أنت أنظر، ارجع لكتب الشافعية، خلاص ارجع لبحر، ارجع لنهاية المذهب، ارجع لأوسع الكتب، ارجع الموردي، وشوف لما يقال في المكروه في هذا ماذا يقول هو العالم المطلق، ماذا يقول هو، يبين لك أن الأصل أنه ينبغي أن يكون إيه حراما، مستجلب للعن، استجلب اللعن، قال اتقوا الملاعن ثلاثة أو اتقوا اللعنين. قال وتحت مثمرة، وتحت مثمرة يعني إيش؟ تحت شجرة مثمرة، تحت شجرة مثمرة المنع فيها من وجهين، لأن الشجرة المثمرة الفائدة فيها فائدتان، فائدة الظل وفائدة إيش؟ الثمرة. فأنت دخلت في أنك أفسدت الظل على الناس، والثانية أفسدت الثمرة، أفسدت الثمرة. والحق بأننا لابد أن نقول في هذه المسألة، مسألة تحت مثمرة، لابد أن نقول إذا قلنا تحت مثمرة يبقى إذن هو قيد المثمرة قيد، وتحت مثمرة قيد يخرج غير مثمرة، وهذا يوافق حديث كان أحب إليه هدف أو حائش. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ وأيضا المذهب قالوا بأن البول أو التغوط تحت مثمرة على الكراهة وليس على التحريم، لكن هنا وجاهتهم في الكراهة أقوى، مش أقوى من قبل التحريم، أقصد أقوى في التوجيه من السابقة. لما؟ لأنهم قالوا وهذا احتراز من فساد الثمرة، هذا احتراز من فساد الثمرة. قال وفساد الثمرة مظنون، أقطع ذراعي لو حد فهم حاجة، هي ستسقى بالنرس فستفسد، صح؟ قالوا قد تتشرب القاعدة، صحيح، ويسري عليها هذا النرس فيفسدها، ويمكن أيضا هذا الفساد أن يزول بغسل الثمرة. قالوا فإذا فساد الثمرة مظنون، لذلك قلنا بالكراهة. وهذه وجهة هنا علم النصع، لأنه لما صار مظنونا لا تستطيع أن تحتم التحريم، فهنا الوجهة ممكن تكون بالكراهة، ومع ذلك نقول بالحرمة. بماء مين؟ ما هو خلاص، ما هو هذا الكلام، هو ما خرج عنه. قال المصنف ولا يتكلم، يعني لا يتكلم حالة كونه قاضيا لحاجته، وهو على حاجته، لأن النهي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجلان الغائط قال فلا يتحدثان، يعني قال كاشفين عن عورتهما فلا يتحدثان، إن الله يمقت على ذلك. هذا حديث ضعيف لم يصح، لكن عندنا أدلة كثيرة في هذا. قال لا يتحدثان لأمور كثيرة، لأن الحديث يجذب الانتباه، وهو مأمور بالابتعاد والتستر، والحديث سبيل إلى التكشف أو إلى التكشف سمعا وبصرا، صحيح ولا لا؟ إلى التكشف أو الإيذاء الذي من أجله قلنا بالابتعاد. قال ولا يتكلم، فإذا قال ولا يتكلم فمن باب أولى ألا يذكر الله جل في علاه، ولا يقرأ القرآن من باب أولى، تعظيما لذكر الله وتعظيما للقرآن. لما بال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ومر عليه الرجل فقال السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني، لم يرد عليه، ثم قال له إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك، فإن فعلت فلن أرد عليك. ولما مر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم هو يتوضأ بحديث ابن عمر في السنن وكان يتوضأ ولم يكمل فضرب على الحائط وتيمم ثم رد السلام ثم علل بذلك وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهنا قول ولا يتكلم، الحق أن هذه على الكره وليست على التحريم، لأنه يجوز له أن يتكلم فيما له فيه حاجة. وإحنا قلنا الممنوع من الكلام للتوجيه في المنع من الكلام هو إيش؟ التكشف وجذب الانتباه، الأولى والثانية أنها سبيل إلى الإيذاء، بعد التكشف يكون الإيذاء. طيب، لكن يشكل علينا مسألة أشكل بها أم تأتون أنتم بها وأجيب، أو أنا أشكل بها وأنتم تجيبون. صبري من غير أي شيء بيقول الاثنين توكل على الله، طريقك سهل يسير. أين مقشوطة؟ لا لا لا لا، أقول الإشكال، الإشكال أن الحائض هي متلبسة بنجاسة ونزول الدم تلبس بنجاسة، ومع ذلك تتكلم وتذكر الله. متصورين ولا غير متصورين؟ الرحم يدفع دفعات الدم، وهذا دم من الحيض لا سيما في مقتبل الحيض. هذا الإشكال، نريد الإجابة عن الإشكال، وإلا سنقول للمرأة يحرم عليك أو على الأقل مكروه الذكر والكلام. حسام، شوف أنت مش متصور الإشكال، اسمعني، الممنوع حالة كوني قاضيا لحاجتي أنه تلبس بإيش؟ بنجاسة. دفع الرحم الحائض تلبس بالنجاسة؟ ها؟ طب بتتكلم، عندنا امرأة ثرثارة لا تسكت والدماء تنزل وهي تقول تتصل بالتلفون حبيبتي، وده طبعا أصلا لسنا لكاكات ولا ثرثارات أبدا، بل هن نقط. ماشي، لكن الحال واحد، فكيف الإجابة؟ ماشي، رد من وجهين، المشقة تجلب التيسير، فقلنا بأن هذه ضرورة أباحت المحظور والمشقة، ممتاز. نعم الفارق، قل الفارق كده ثلاث توجيهات، الفارق أن المكان المحل الذي منع فيه الكلام احتضار الشياطين فيه. طيب، قد يقال لك ما هي قرينها والشياطين قد تكون معها في ذلك، بس هو الفارق صحيح. قد تقسم أنت الظهر وتقول جاء الشرع بالمنع هنا وجاء الشرع بالإباحة هنا فلا نظر لأحد. هذا هو ما رضيتش تقولها لي يا حبيبي، هحط عليك فين وانت معاك الأصل ومعاك الدليل، الله يهديك. في ايه بالضبط يعني؟ ابدا، معك النص، جاء النص بالمنع هنا وجاء النص بالاباحه هنا وانتهى الامر، خلاص انتهى الامر. جاء النص بايش؟ قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت، قال افعلي. اذا ما الغاه الشرع لا نعتبره، وما اعتبره الشرع لا نلغيه، ما الغاه الشرع لا نعتبره وما اعتبره الشرع لا نلغيه. قال ولا يستنجي، ولا يستنجي بماء في مجلسه. طبعا هنا قلنا لا يستنجي بماء في مجلسه لأمور ثلاثة، الأمر الأول وسيلة إلى تكشف العورات، الثانية الإذاء، الثالثة الرذاذ والرشاش، ممكن يرجع على المجلس بأسره، مش على الثوب، على المجلس بأسره. أما قال السلام أنتم متصورين الوضع؟ ممكن راجل عنده الرعاش، رجل يتحرك كل ما أراد أن يستنجي، ولذلك السلام قال لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولة. كم من التوجيهات والعلل هي انه ممكن ينتشر النجاسه في المكان. قال ويستبرئ من البول، وهذا واجب، وسنبين انه في المذهب في كلام نبينه ان شاء الله، ولو في اسئله نجيب عن اسئله بعدين ان شاء الله. الله جزاك الله عنا خير. تذكر الدم كان نازلا ونسلم كان نائما على حجرها وقرأ القرآن.